بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في قاتل النفس. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها به في نار جهنم. وقال حجاج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد فما نسينا، وما نخاف أن يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله يا بدرني، فقال الله عز وجل: بدرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. بدرني في لفظ بادرني. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. هذه ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة، قبله حديث جندب، قبله حديث ثابت بن الضحاك في تحريم قتل الشخص لنفسه، وأن من قتل نفسه يقتل نفسه في نار جهنم. قال الحافظ: قال ابن رشيد: مقصود الترجمة حكم قاتل النفس والمذكور في الباب حكم قاتل نفسه، فهو أخص من الترجمة، ولكنه أراد أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب الأولى، لأنه إذا كان قاتل نفسه الذي لم يتعد ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد الشديد فأولى من ظلم غيره، فأولى من ظلم غيره بإفاتته نفسه. قال ابن المنير الحاشي: عادة البخاري إذا توقف في شيء ترجم عليه ترجمة مبهمة، كأنه ينبه على طريق الاجتهاد. وقد نقل عن مالك نقل عن مالك أن قاتل النفس لا توبة لا تقبل توبته، ومقتضاه أن لا يصلى عليه، ونفس قول البخاري. قلت: لعل البخاري أشار بذلك إلى ما رواه أصحاب السنن من حديث جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتوتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. وفي رواية للنسائي: أما أنا فلا أصلي عليه، لكنه لما لم يكن على شرطه أو ما إليه بهذه الترجمة. وأورد فيها ما يشبه من قصة قاتل نفسه، ومما انتشر في هذه الآونة ولا سيما عند القاعدة هذا الذنب الكبير يرتكبونه بحجة أنهم يستشهد أو ينتصر المسلمين أو غير ذلك من المعاذير التي لا تبرر هذا ارتكاب هذا المنكر. فمن حين إلى آخر نسمع أن بعضهم تفجر، وقد أعلنوا عن 300 ممن أعد نفسه لهذا المعنى، 300 هكذا جاء بعض الأخبار. كل هؤلاء يجب عليهم التوبة إلى الله والبعد عن هذا الفعل، سواء تفجروا في يهود أو في نصارى أو في غيرهم ممن يتفجرون فيهم، فضلا عن أن يتفجروا في مسلمين. فهذا الفعل بحد ذاته ارتكاب كبيرة، ومن كان جاهلا مثل هذا الحكم يرجى أن يعذر، وأن إثمه على من أفتاه. أما من ارتكب ذلك مع معرفته لمثل هذه الأحاديث فإنه قاتل نفسا حرمها الله، ويستحق هذا الوعيد، في حين هو يظن أنه قدم نفسه للشهادة وأنه يريد الجنة، يكون ضل سعيه وهو يحسب أنه يحسن صنعا. وهذا من آثار التغرير من دعاة السوء، يغررون بذلك الشاب الصالح المحب للخير حتى يكون معهم، ويغررون به حتى يكون حتى يقتل نفسه، حتى يقتل نفسه ويقتل نفسه بهذه الناسفات، وإلا سيارات، سيارة يتقطع فيها يصير إربا لا توجد له حتى الأوصال، يتمزق كل قطعة في جانب. ومن آخرهم فيما ينقلون ابن عبد العزيز الدراوردي في عدن، قالوا تركه أبوه يدرس عند بارويس وشحنه من شحنه بهذا الفكر من تلك المدارس، ثم ذهب وهو الذي تفجر في هذه الحادثة التي في عدن أعلنوا عنها. وقوله في حديث ثابت بن الضحاك: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، إن استحل هذا الأيمان أو اعتقد ملة غير الإسلام حقا فهو كما قال أنه على ملة غير الإسلام، وإن لم يستحل ذلك فإن هذا يكون ما في مقام التهديد. الحديث الذي يليه: ليس فيه خرم الأجل بدرني بنفسه، ولكن قتل نفسه وبأجله الذي كتب له، ولا شك أن قاتل نفسه تحت مشيئة الله. وقول حرمت عليه الجنة نظير قول الله عز وجل: لم يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وكلام أهل العلم عند الآية والحديث معروف. وفي الباب أحاديث عن سهل بن سعد وغيره، جملة أحاديث، اقتصر الإمام البخاري على هذه الأحاديث الشاملة لقتل الإنسان نفسه ولقتله لغيره من باب الأولى. وسواء قتلها بخنق أو طعنها بحديدة أو تردى من شاهق أو شرب سما أو أطلق على نفسه رصاصا أو أي كيفية من كيفيات القتل، يوم القيامة يكون على ذلك الحال الذي مات عليه، يتردى إن تردى ويطعن نفسه إن طعن نفسه، وتحسى سما ما يزال يتحسى السم في يعني في يوم القيامة، وهكذا خنق نفسه لا يزال يخنقها أيضا، لا يخنقها في النار، ويكون عذابه في النار من جنس ما قتل نفسه به في الدنيا، إضافة إلى عذاب النار، هذا يعذب به إضافة إلى ما يعذب به من النار. الجزاء من جنس العمل، كما أنه أهلك نفسه بهذا العذاب يجازى به يوم القيامة. وقيد متعمدا لا شك أنه قيد مهم لا بد منه، فلو قتل نفسه خطأ لا يدخل تحت هذا الوعيد، وليس هو بقاتل لنفسه يقتل نفسه خطأ، إنما هذا حكم المتعمد. أما قاتل نفسه خطأ لا يتناول هذا الحكم، قد يؤجر على ما حصل له من المصيبة. إلى هنا بارك الله فيكم.